صاحب هذه السنة سيقول عفى الله عمن أكله. أسأل الله أن تكون ما كل إنسان يستفيد منها ولا تذهب تحت الأحداث. أكيد نعم. لذلك قال له سيدنا عمر: انظر إلى الزوج، انظر إلى الشدة في دين الله. من أعظم المتشددين في دين الله في مكان الشدة، كيف تلها هذا التمتع؟ فقال: قلها يا صاحب الورع البارد. نعم، هذا ورع بارد يعني. ليس الموضوع جلسة الاستراحة كمان. رأي أنظر أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ذات مرة، فرأى رجلا فقضى متمايكا قد جمع جسده كتفلة واحدة وقعت الرأس. من هو؟ يزعم انه مظهر فسيح، اي مظهر تظلل وعبودي. دع هذا المظهر في ميزان الشرع، دع هذا المظهر في ميزان الشرع تجده تمتع. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. مكان الخصوم اين؟ القلب. مكان الكبر اين؟ القلب. فاذا تجاوزت القلب الى الظاهر تكن طبيعيا في ظاهره، لا تسلق بانف ثور القلوب. كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تسعر خلبك للناس ولا تمشي في الطريق مرحا. وما قال لك بالمقابل: قطع راسك واخذ ظهرك. وبالغ في هذا، الاسلام دين الفطره وليس دين التكلف. إذا هذا تمتع، لذلك على عمر هذا الرجل بالذرة بعصاه كانت تسمى الذرة، وقال له: لا تلق علينا ديننا يا هذا، لا تلق علينا ديننا. عملك هذا تجسد به الدين، وبهذا الشكل المتمايل تبرز أن ديننا دينا ميت. الأمر ليس كذا. لكي لا اكون متنفعا في الفتوى ينبغي ان اكون بصيرا لشرع الله جدا، وينبغي ان اكون ذواقا لشرع الله، وينبغي ان يكون دين الله قد صقل خلقي. الاسلام دين الخلق، دين الذوق، يعطيك حافه جديده لا يتمتع بها من لا يتمتعون بالاسلام ابدا، خاصة الذوق العالي. نعم، هذا الإنسان بهذه الحافة التي تأتي عن طريق دراسة الشرع والدقة فيه يبتعد يعني يتحصن ضد التمتع، وإلا سيقع. كثيرون هم الذين وقفوا أنفسهم أو وقفوا حياتهم على محاربة البدع، عمل عظيم، لأنك لن تجد الشرع يتسلل إلى كيان المسلم وعمله الإسلامي أخطر من البدعة. وكما قال الرباني: خطورة البدعة أشد من خطورة المعصية. أتدرون لماذا؟ العاصي يرتكب العاصية وهوية المعصية بارزة عليه، يعلم العاصي ان هذه معصية، وربما كان علمه بانها معصية يجعله يتألم، يجعله يشعر بحرب بينه وبين نفسه، ويوما ما سيتوب الى الله. اما البدعة فالانسان يمارسها على انها دين، على انها تقرب الى الله، مع ان الامر ليس كذلك. انظر الى خطورتها. اذا انا عندما اقارب البدعه اقوم بعمل ممتاز يتابع عليه، لكن وانا اقارب البدعه ينبغي كما قلت لكم ان اتسلح بالشرع والاطراف كلها، وينبغي ان اتوج درايتي بالشريعه للذوق،

عن الانسان الذي اطبق القران ثم قبله انك مبتدع متنفع الله، لانه نسي قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ووضع المنازير المكبره ليتساءل من الذي قبل ومن الذي لم يقبل. بالمقابل عثمان الثاني اول خليفه من خلفاء بني عثمان، عندما نزل ذلك وحدثتكم عن هذه القصه في دار بعض من اقاربه، وحان وقت الرقاب واخذه صاحب الدار الى الغرفه التي سيركض فيها واراد ان يقلع ثيابه ليتجع فينام، وجد مصحفا معلقا في الجدار، فاخذته الخشيه وجلد بصره امام كتاب الله ووضع هكذا يده اليمنى على اليسرى، ووقف كالجندي امام قائده منذ تلك اللحظه الى الفجر. هذا ليس متنفسا، لانه انطلق من شعور صادق في صيامه منبثق من قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قالوا اذا انهيت قراءه القران لا تقل صدق الله العظيم، ان قلت صدق الله العظيم فقد وقعت في البدعه، بدعه. نعم، انظروا ايها الاخوه الى التمتع، لماذا ياتي بدعه؟ قال طيب نحن نصغي الى حياه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا ان واحدا قرا القران فلما انتهى من قراءته قال صدق الله. نعم، ما سمعنا. اذن فهذا شيء جديد، وكل جديد بدعه. نعم، انظروا الى مقياس التمتع، انا اضع مقياسا حتى يصبح عندنا نوع من الملك. انظر يا عبد الله وجل ماذا يقول؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. هذا كلام الله. قل صدق الله، بعد ان قال الله كلاما وامرا وانهى الينا اوامر نواه، عاد يقول لرسوله قل صدق الله. اذا انا اقول صدق الله، كنت اقرا كلاما يخاطبني فيه رب العالمين، ينبئني عن عالم الغيب، ينبئني عن المصير، ينبئني عن الساعة، ينبئني عما أعد الله لعباده. لما انتهيت أريد أن أؤمن عن تفاعل مع هذا الكلام. صدق الله العظيم، أنا أؤمن بما يقول. أي بدعة فيها، أي بدعة في أن أؤمن عن يقيني بكلام الله، يقيني وإيماني بما ينبئني به الله، مع العلم بأن الله قال لحبيبه قل صدق الله. عندما أسمع من بعض الإذاعة أحد ربع ساعة يبيعها ذاته، نعم كل حل إيش؟ إن صدق الله بعد قراءة القرآن بدعة. هذا مثل من كتب يقول الأزهار السواحة في إثبات ذلك في الاستواء. شيء واضح، شيء ينبع له الجميع. أليس إنفاق ربع ساعة من الكلام في توعية الناس ضد الأخطار التي تحدث بدينهم، بمصيرهم، بعقائدهم، خيرا مليون مرة من أن أضيع لا ربع ساعة، دقيقة واحدة في أن صدق الله العظيم بعد انتهاء من قراءة القرآن بدعة أو ليس بدعة. صدق الله العظيم تفاعل شعور إنسانا كان مرتابا في دين الله، كان مرتابا فيما يقوله الله، ثم أصغى فاهتادت مشاعره

إلا حتى جلس رسول الله واحدا ويدعو فيؤمن معه وكذا وجد لنا في الله اذكر الله في أي وقت نقول لا تعتقد ان ذكر الله في هذا الوقت سنه وما يرجى بشيء من ذلك الخبر هذه بدعة ان يقوم الانسان مثلا يوم الجمعة مثلا بعد العشاء يقول سنة ان الانسان يوم الجمعة بعد العشاء يجلس فيذكر الله هذا الله من جبته من جبته من سنه هذه بدعة الاعتقاد بدعة اما ان تقول والله ان يوم الجمعة تكون عطار وكل فاضي في النهار قاعد مع الاسرة فنختم يوم الجمعة دورتنا لفتنا زيارينا نختم هذا اللقاء بمجلس زي الله بدعة وهذه قربة عظيمة من أرواحنا هذا الأمر ما أظن أنني بحاجة إلى أن أضع يعني في ذهني أو في أذهانكم مقاييس للبيت فيه أمر معروف أمسك من بين الشرع يعلمك كذا فعلا أذكر نختم درسنا بهذه القصة فيها بركة إن شاء الله الشيخ إبراهيم الجلاليني رجل المضمون به أنه من أولياء الله عز وجل ممن تبارك فيه هذه البيت كان ذات يوم مع صحب له من أهل العلم وعامة الناس يسيرون في بعض القرى فمر بدير يغشاهم رجل دين مسيح بخير يعني كان واقفا على باب الدير ويبدو أنه يعرف الشيخ إبراهيم الجلاليني فأقبل إليه وسلم عليه وطلب منه أن يدخل الدير ليضيفهم ليكرمهم فدخل الشيخ دخل الشيخ ابراهيم الجلاليني رحمه الله هذه قصة تجسد حديثنا هذا كيف رجل يمكن ان يقول ينظر الى الدين ها دخول في الدين يجمع القلب الدخول في الدير نعم لا يتفق مع عظمة الاسلام نحن انا رجل من كبار اهل العلم فاذا دخلت هذا الدير وجلست فيه ملتفة لدين الله هذا التشنج من التنفس لكن انظروا البعد الذي نظر اليه الشيخ ابراهيم الجلاليني افهمه من شرع الله كيف تدعو الى الله كيف تدعو ان لم تكن لطيف المعشر الرجل ابرز نفسه تجاه بان دعاك الى ذلك فكيف تبرز نفسك انت يا ايها المسلم بان تستجيب لدعوته يسمع كلام رسول الله انكم لن تسعوا الناس باموالكم فتعوهم باخلاقكم لا ولما دخل شيخ ابراهيم نظر الى الدعاه قال والله نحن ينبغي ان نصلي الظهر وما صلينا فقال الرجل وجاء بوسائل الوضوء واسبابها وهيأ له هيأ لكل واحد منهم اسباب الوضوء وبسط الاشياء والترابي والبسط التي يمكن ان يصلوا عليها ودلهم على الكبر جاء رجل ممن كان مع الشيخ ابراهيم نظر فوجد باب الايقونات باب الصور على الجدران خلع رداءه والقاه على الايقونه خلع رداء اخر او حتى او نحو ذلك والقاه على الصوره وكل واحد كان كل واحد مش واحد جبته او رجاله او كذا وصار يعمل منه الستائر على هذه الصور وهذه الاشياء ولما راى الشيخ ابراهيم رحمه الله عليه انكر هذا وقال لهذا الذي كان زعيم القوم في هذا العمل يا هذا ترك هذه الصور كف بين يدي الله واذكر النسير ودع فكرة عن السير فكرة السير هكذا قال له فتذكر المسير اذا هذا العمل الذي قام به هذا الانسان من التمتع من اين عرفنا